ثم بعد أن خلقه وبين فضله عليهم وعلمه الأسماء أسماء الأشياء أمرهم بالسجود له ولا منافاة. ثم إن قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فهذا الاستثناء إذا قيل بأن إبليس من الملائكة فهو استثناء متصل، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد. ومعلوم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالذين قالوا إنه من الملائكة قالوا إن الله تبارك وتعالى قد كتب عليه الشقاء، وذلك لحكمة عظيمة وهي تحقق الابتلاء في هذه الحياة الدنيا والصراع بين الحق والباطل والخير والشر، وآية سورة الكهف تدل على أنه ليس من الملائكة، لأن الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. والذين يقولون إنه من الملائكة يقولون كان من الجن، بعضهم يقول يوجد من الملائكة، بعضهم يعبر يقول يعني صنف من الملائكة أو يقال لهم الجن وهم ملائكة، وبعضهم يأخذ المعنى العام لكلمة الجن من الاجتنان فتقول المجن لأنه يستر المقاتل من ضرب السيوف ورمي النبال وما أشبه ذلك، والجنين لأنه مختف في، والجنة لأنها تستر من دخلها بكثرة أشجارها ونحو ذلك. وهذا كله لا يخلو من تكلف، والذين قالوا إنهم من الملائكة ليس لهم مستند إلا مثل هذا الاستثناء. وعلى كل حال إبليس لم يكن من الملائكة، ويمكن أن يكون هذا الاستثناء من قبيل المنقطع بمعنى لكن، سجد الملائكة لكن إبليس لم يسجد ولم يكن منهم أصلا، لكنه كان في الملأ الأعلى. وأما ما نقله عن سعيد بن جبير رحمه الله هنا من أنه لما لعن تغيرت صورته عن الملائكة، فهذا باعتبار أنه من الملائكة. ثم أن مثل هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا إما أن يكون من قبيل المأخوذ عن بني إسرائيل ولا عبرة به، وإما أن يكون مما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال من جهة الرأي، ومثل هذا يكون من قبيل المرسل. نعم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم. لقول الله تبارك وتعالى قال فإنك من المنظرين، أو قبله قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم ما معنى رجيم؟ رجيم على وزن فعيل، وفعيل كما ذكرنا في عدد من المناسبات تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فرجيم هنا تحتمل أن يكون بمعنى فاعل أي راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والخواطر السيئة. والمعنى الثاني وهو المشهور وهو المتبادر وهو المناسب للسياق أن رجيم كما أنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني المرجوم، مرجوم فهو يرجم بالسب واللعن وما إلى ذلك. هذا الشيطان الرجيم يعني المرجوم. قال الله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إلى يوم الدين، هل اللعنة إلى يوم الدين ولا المقصود بذلك التأبيد؟ يعني العرب قد تجعل الغاية إلى محدد كهذا وهي تقصد التأبيد، والقرآن نزل بلغة العرب يعني اللعنة إلى يوم الدين. طيب ويوم القيامة أليس هو من الملعونين؟ لا شك أنه كذلك. فبعض أهل العلم يقول أن عليه اللعنة إلى يوم القيامة، وما بعد يوم القيامة أو إذا جاء يوم القيامة فإنه ينتظره العذاب الذي هو أعظم وأشد من اللعن. لكن إذا كان اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل فإن هذا مستمر إلى يوم القيامة، فهو أبعد ما يكون عن رحمة الله. ولهذا فإن من معاني كلمة الشيطان كما قلنا من شطن إذا بعد، هذه أحد معانيها، أي أنه بعيد عن رحمة ربه تبارك وتعالى وبعيد عن الخير. فهذه اللعنة إلى يوم القيامة، وهو كذلك في الآخرة يكون ملعونا. لكن على كل حال العرب تعبر بمثل هذا، يقول مثلا هذا إلى يوم القيامة أو إلى يوم البعث أو نحو ذلك، ويقصد فيه التأبيد، أن هذا لا يكون أو أنه لا يفعل ذلك أبدا أو ما. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب بما أغويتني، أي بسبب ما أغويتني وأضللتني، لأزينن لهم أي لذرية آدم عليه السلام في الأرض، أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها وأزعجهم إليها إزعاجا. ولأغوينهم أجمعين، أي كما أغويتني وقدرت علي ذلك، إلا عبادك منهم المخلصين، كقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا: هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إلي، فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، هنا في قوله إلا عبادك منهم المخلصين بفتح اللام، المخلصين يعني الذين خلصهم الله عز وجل وكتب لهم الهداية. وهذه القراءة المخلصين هي قراءة أهل المدينة وأهل الكوفة، وقرأه الباقون بالكسر، بكسر اللام، إلا عبادك منهم المخلصين. وذكرنا من قبل بأن القراءتين إن كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين. فهنا دلت القراءة الأولى على أنه لا يتخلص من كيد إبليس إلا من نجاه الله عز وجل وخلصه واصطفاه للهدى والإيمان. فدلت القراءة الثانية على أنه لا يتخلص من كيد إبليس إلا أهل الإخلاص. وكما سبق في سورة يوسف أيضا في القراءتين في قوله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الثانية: المخلصين. فذاك يصلح أن يكون مثالا لهذا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولكن من اتبعه من الغاوين فإن سلطانه يكون عليهم. ولذلك يقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. إذا قيل بأن المقصود بالعباد هنا الإضافة، إضافة خلق يعني كل العباد، نعم، إلا من اتبعك من الغاوين، فيكون الاستثناء متصلا، استثنى من هؤلاء الخلق، من هؤلاء العباد، من اتبعه من الغواة. وإذا قيل بأن الإضافة إضافة تشريف، وأن المقصود أهل الإيمان والتقوى والطاعة، إن عبادي كما قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فعبودية الاختيار: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك، كل استثناء منقطع، لكن من اتبعك من الغاوين فإن سلطانك يكون واقعا عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه. ومعنى السلطان المقصود به أنه ليس له حجة عليهم في الإغواء، كما مضى في قوله تبارك وتعالى: ولم يأكل، قال لما قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فيقول: أنا لم يكن لي حجة في هذا الإضلال الذي أضللتكم، وإنما دعوتكم فاستجبتم واتبعتم النفوس الأمارة بالسوء والهوى. وهكذا أيضا السلطان يأتي بمعنى الغلبة والقهر والتسلط، وهذا كله أيضا داخل في قوله تبارك وتعالى: في ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فمن فسره بالحجة فإن تفسيره لا يخالف التفسير الآخر الذي هو التسلط والقهر. فإن السبيل إلى التسلط، تسلط ولي الدم على القاتل، إنما هو حجته، وهو أنه صاحب حق، هو ولي الدم، وهذا قتل مظلوما وهذا قاتل. فالمعنيان على كل حال. فهنا الله يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يمكن أن يكون الاستثناء متصل ويمكن أن يكون منقطعا، إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى، أو قبل ذلك قال: هذا صراط علي مستقيم. حافظ بن كثير رحمه الله يقول: أي مرجعكم كلكم إلي، فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، مرجعكم جميعا إلي. قال: هذا صراط علي مستقيم. يحتمل أن يكون هذا من قبيل التهديد والوعيد، كأنه يقول: إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهب أنت ومن تبعك؟ فطريقكم علي، كما تقول لمن تتوعده، نعم، مرجعك إلي، طريقك علي، بمعنى أنك ستعاقبه وتحاسبه بما فعل وما صدر منه. وبعض المفسر هذا صراط علي مستقيم، أي هذا حق علي مراعاته، وهو أن عبادي الذين أخلصتهم ليس لك عليهم سلطان. نعم. كقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، كقوله وعلى الله قصد السبيل. يعني الآن إن ربك لبالمرصاد يكون هذا من قبيل التهديد، يعني أن طريقكم علي فأعاقبكم وأحاسبكم وأخذكم، فأين تذهبون؟ إن ربك لبالمرصاد وعلى الله قصد السبيل، هذه أحد المعاني، هو الذي يمكن يكون هنا وعلى الله قصد السبيل، لأن من معانيها التي فسرت بها وعلى الله قصد السبيل أي بيانها، بيان السبيل القاصد، قصد السبيل، السبيل هي الطريق، تذكر وتؤنث، والقصد صفة لها، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قصد السبيل أي السبيل القاصدة، وعلى الله بيانها وإيضاحها. أو المعنى الثاني وعلى الله قصد السبيل أي أنها توصل إليه. عندك ابن القيم ممكن تقرأ تفسير الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هذا صراط علي مستقيم، قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم، وهذا يحتمل أمرين، أن يكون أراد أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض. نعم، بمعنى أن على بمعنى إلى، كما قلنا في مرات سابقة بأن حروف الجر كما يقولون تتناوب، صراط علي أي صراط إلي، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. نعم. فقامت أداة على مقام إلى. والثاني أنه أراد التفسير على المعنى وهو الأشبه بطريق السلف، أي صراط موصل إلي. يعني التفسير على المعنى يعني من غير مراعاة الألفاظ والحروف، لكن طريقة المتأخرين هي التنقير والتدقيق، ليه عبر بعلى ولم يعبر بإلى مثلا، فيأتي ويركب التفسير على كل لفظة في الكلام. وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء، وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل علي فيه للوجوب، أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، والقولان نظير القولين في آية النحل وهي وعلى الله قصد السبيل. والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا، أي ممرنا عليهم وإليهم وصلونا. وقال الآخر فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء لا أداة على التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال إلينا مرجعهم، وقال إن علينا جمعه وقرآنه، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونظائر ذلك. قيل في أداة على سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى، وهو حق كما قال في حق المؤمنين أولئك على هدى من ربهم،

وأما من فسره بالوجوب طبعا مثل هذا عفوا هو يقصد الرجوع لا يقصد أنهم يسلكون الصراط من فسره بهذا وقول الكسائي وهو مسبوق إلى هذا بأن إن ربك بالمرصاد أن هذا نظير له يعني أنه من قبيل الوعيد إن ربك لبالمرصاد بالرصد والرصد إنما يكون في الأصل على الطريق فهو يقول طريقكم علي فأين تذهبون أين تفرون كيف تتخلصون هذا مرادهم بهذا القول ولهم فلا شك أنهم غير سالكين للصراط لكن التعبير في مثل هذا الموضع بقول هذا صراط علي مستقيم فإن نظائره في القرآن يعني إذا ذكر الصراط في القرآن صراط المستقيم فهو الطريق الذي يسلكه أولياؤه وهو الطريق الذي رسمها الله عز وجل لعباده ولهذا أضافه إلى نفسه فقال صراط الله يعني هو الذي رسمها وشرعها وأمر بسلوكها وأضافها إلى أهل الإيمان قال صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم هم السالكون الشيء يضاف تارة إلى سالكه وتارة إلى من يملك ذلك كما يقال كما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن مع أن البيوت للنبي صلى الله عليه وسلم لكن وقال لا تخرجوهن من بيوتهن ضاف البيوت إليهن مع أنها للزوج باعتبار أنها هي المنتفعة بها هي الساكنة لها فأضافها إليها فالمقصود أن الصراط المستقيم هذا استعمال هذه اللفظة أو هذا الاسم في القرآن يقال الطريق التي رسمها الله عز وجل لعباده من أجل سلوكها نعم ولذلك فإن هذا مرجح في القول الآخر بأن المقصود قال هذا صراط علي مستقيم يعني أن على الله بيانه ومراعاته نعم وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله تعالى عنه يقول وهما نظير قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى قال فهذه مواضع في القرآن في هذا المعنى قلت وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب إلا علي بيان الهدى من الضلال ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى إلا هذا المعنى كالبغوي وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث كما قال الله عز وجل إن هديناه السبيل إما شاكرا هديناه والسبيل هنا على المعنيين هديناه السبيل سبيل الحق والهدى والرشاد الصراط المستقيم نعم إما شاكرا وإما كفورا نعم انتهى كلام القيم تفضل وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا أي الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين استثناء منقطع وقد أورد ابن جرير هاهنا عن يزيد بن قصيط قال عن يزيد بن قصيط قال كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم فإذا أراد النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدا له فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال عدو الله أرأيت الذي تعوذ منه فهو هو فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فردد ذلك ثلاث مرات فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني يعني هو هنا يقول يقول أرأيت هذا الذي تتعوذ منه فهو هو، ماذا يقصد به هو هو؟ هو عبر بضمير المتكلم أصلا، لكن تأدبا حتى لا يضيف القارئ هذا إلى نفسه أو الناقل أو الراوي، تأدبا قال هو هو، كما في قصة عبد المطلب لما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، ماذا قال في الآخر؟ قال هو على ملة عبد المطلب هو، والأصل أنه قاله بضمير المتكلم، لكن لا يحسن بالإنسان أن ينسب إلى نفسه شيئا قبيحا مثل هذا. كانوا يتنزهون ويتأدبون في العبارة، يتكلمون بكلام مثل هذا، يأتون بضمير الغائب هو هو، والأصل أنه عبر بضمير المتكلم، يعني يقول له بأن الذي تستعيذ منه حاضر عندك، قد حضر الشيطان يعني. لكن مثل هذه الرواية على كل حال، هذا مثل هذا يكون بالغالب مأخوذ عن بني إسرائيل. نعم. فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني، فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه، فقال النبي إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي ويقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله صدقت بهذا تنجو مني. فقال النبي أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، قال آخذه عند الغضب والهوى. يعني الآن إبليس، الإنسان يقع في المعصية ثم يدرك أن ذلك من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يعني إخوان من؟ إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يمدونهم أي أن الشياطين تمدهم في الغي فيزدادون غيا وضلالا وإعراضا عن الله عز وجل. فهنا بما تغلب ابن آدم مرتين، يعني المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، ومع ذلك إبليس يوقعه مرة بعد مرة بعد مرة في معصية الله تبارك وتعالى، كيف يكون هذا؟ ويقولون بأن إبليس جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلام حينما حملت حواء، قبل ذلك جاءه وأخرجه من الجنة، حينما حملت حواء جاءه، وكما في آية الأعراف قد سبق الكلام عليها في قوله فلما جعل له شركاء، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. فذهب كثير من السلف من الصحابة فمن بعدهم في تفسير الآية إلى أن ذلك في تسمية الولد، ولد آدم قال سمياه عبد الحارث، ولكن مثل هذا كما ذكرنا سابقا لا يثبت ولا يعول عليه، ولا يظن هذا بـ بـ بـ بأهل الإيمان فضلا عن نبي كريم وهو آدم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن مثل هذا هو من قبيل الإسرائيليات، وحتى لو كان، لو قلنا بأن ذلك يمكن أن يكون قد أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من قبيل المرسل وهو من أنواع الضعيف. نعم. قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، كما قال عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر عمله، ومنازلهم بأعمالهم. فذلك قوله لكل باب منهم جزء مقسوم. يعني بعض أهل العلم يفسر ذلك باعتبار الطبقات، كل طبقة لطائفة، أعلى طبقة من النار هي للعصاة من المؤمنين من الموحدين، وهذه هي التي قالوا بأنها يخرجون منها وهي تفنى عند يعني بعض من فسر يعني بعض النصوص الواردة في هذا المعنى، وقد سبق الكلام عليها. قالوا طبقة أهل الإيمان، وبغض النظر عن هذا على كل حال وهناك طبقات أخرى، طبقات لليهود، طبقة للنصارى، قالوا هناك طبقة للمجوس، طبقة للمشركين، طبقة لآخر طبقة للمنافقين، فلها سبعة أبواب، كل باب لطبقة من هذه الطبقات. هذا قاله طوائف من السلف فمن بعدهم، ومثل هذا لا يجزم به، أن المقصود هنا بالأبواب أنها أبواب الطبقات، قد يكون هذا نعم، وقد يكون المراد غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات، مسلم عليكم آمنين. هنا الحافظ رحمه الله كعادته في كثير من المواضع يجمع بين المعاني التي قالها السلف، هنا جمع بين المعنيين. السلف فسروا قوله ادخلوها بسلام، بعضهم قال ادخلوها حال كونكم، حال كونكم مسلما عليكم. من الذي يسلم عليهم؟ سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، وتسلم عليهم أيضا الملائكة. نعم. ادخلوها بسلام، وكذلك يحيي بعضهم بعضا بالسلام. والمعنى الثاني ادخلوها بسلام، قال أي سالمين من الآفات، وهذا معنى من معاني السلام، السلامة من الآفات والعيوب والنقائص، ولهذا من أسماء الله عز وجل السلام، ملك القدوس السلام، أي السالم من كل عيب وآفة ونقص. فهنا إذا ألقيت على أحد السلام قلت السلام عليك، فهذا السلام اسم من أسماء الله عز وجل، يتضمن السلام من كل عيب ونقص، وفيه أيضا تأمين لهذا المسلم عليه، فهو بمعنى الأمن، أنه لا يصل إليه مكروه من قبلك، وفيه أيضا دعاء له بالسلامة. كل هذه المعاني داخلة في إذا قلت للإنسان السلام عليكم، كل ذلك يدخل فيه. فهنا ادخلوها بسلام، هذه العبارة المختصرة التي ترون أي سالمين من الآفات مسلم عليكم، جمع فيها بين القولين، وهذه مزية على كل حال لمثل هذا الكتاب وللكتب التي تحرر فيها العبارة ويجمع فيها بين أقوال السلف رضي الله عنهم. آمنين أي من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. نعم، لاحظ هنا أيضا الأمن فسره بهذه المعاني، فكونهم آمنين خلوها بسلام آمنين، الأمن يكون بمعنى أنه لا تنتاب بهم فيها المخاوف، لا يحصل لهم فزع كما يفزع غيرهم. فأهل النار يعيشون في فزع دائم، خوف لا ينقطع، وفي أهوال وأوجال لا طاقة لهم بها. والمعنى ومن المعاني الداخلة في قوله آمنين يعني أنهم يأمنون فيها من الموت ومن الإخراج. فهم والإنسان إذا كان في مكان يتنعم فيه ويلتذ فيه فإنه يتنغص إذا علم أنه سيفارقه ينتقل عنه، أو أن الموت سيهجم عليه، نعم، أو إذا كانت تنتابه المخاوف فتتعطل لذاته وتتلاشى وتنقشع. ولذلك الإنسان إذا كان في خوف شديد أو في غم وهم أو حزن شديد، نعم، فإنه لا يجد لذة للطعام الذي يأكله، يعني يأكل ألذ الطعام كأنه يأكل بلاستيك أو حصى أو أشياء لا طعم لها، يحاول مضغها ولا يستطيع، ربما تتوقف. نعم، إذا كان في خوف شديد أو غم وهم. وهكذا جميع اللذات. ولذلك الدراسات التي يعني تنشر هنا وهناك وكذا يذكرون حتى في حال الناس الذين عندهم يعني اكتئاب أو عندهم كذا، أنه يعني يكون ذلك سببا لتعطل جوانب عندهم فيما يتعلق بحقوق الزوجات من المعاشرة مثلا، لأنه لا يجد إقبالا إطلاقا على هذا. وهذا مشاهد من هؤلاء اللي يعانون منها مشكلات أو يشعر بخوف، فالخائف لا يجد نفسه تقبل على شيء من لذاته، وإنما همه هو أن يؤمن نفسه، ثم بعد ذلك يتفرغ لما تطلبه هذه النفس من المطالب الأخرى. فهنا ذكر الأمن، لأن الإنسان إذا شعر بأنه أو تذكر سيفارق أو كان خائفا فإنه لا يتنعم، لا يتنعم. هو الموت نغص الموت، هو الموت ليس كالموت شيء، نغص الموت للغنى والفقيرة. فمهما كان الإنسان في لذة وحبور إذا تذكر أنه سيفارق فإنه تتنغص عليه لذته ويتكدر عليه عيشه. ولهذا ذكر الله عز وجل في الجنة، في نعيم الجنة، ذكر الأمن، وذكر أيضا الخلود، الخلود فيها، وذكر في بعض المواضع الإذن. فالشيء المأذون فيه غير الذي يأخذه الإنسان مسارقة أو بغير رضا صاحبه، ولهذا ذكر الله عز وجل فيه الرضا أيضا في مواضع أخرى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا لا شك أنه كمال النعيم. نعم. وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. روى القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل، ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل. هكذا في هذه الرواية. والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف، ولكن هذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا هذا هو المعتمد، وليس ذلك بموافق لما قبله من الأثر عن أبي أمامة رضي الله عنه على ضعفه، ضعف هذا الأثر. فذاك يقول بأن ذاك الأثر يقول بأنهم يحصل لهم التنقية بعد دخول الجنة، ولكن هذا الحديث الصحيح يدل على أنهم ينقون فيها، ينقون قبل دخولها، فالجنة لا يدخلها إلا طيب، هي دار طيبة لا يدخلها إلا الطيب من الناس. ولذلك فإن الله يمحص أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ليس معنى ذلك أنه يخلد في النار، وإنما المقصود أنه ينقى بالعذاب ويطهر حتى يذهب ذلك منه فيدخل الجنة وهو سالم من هذه الآفات. فمن لم ينقى بكير الإيمان في الدنيا، عفوا، من لم ينقى بالإيمان والتزكية في الدنيا فإنه ينقى بكير النار يوم القيامة، إلا من لطف الله به ورحمه. فهذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل هنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، هو أيضا مكمل للنعيم السابق، يعني يكون لهم الأمن ويدخلونها بسلام، ولهم الخلود، والله يكتب عليهم رضوانه. هذه مع ذهاب الغل، لأن وجود الغل منغص للنعيم. تجد الرجل ربما كان في غاية المتع وفي محل لربما هو محل بهجة، وفي يعيش في في في في في أفضل الأماكن، ولكن إذا كان قلبه يحمل الغل فإنه يعذب بهذا الغل، يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه حياته ولذاته. فإذا تذكر من يحمل عليه الضغينة فإن قلبه ينعصر ويفارقه النوم ويشعر بالأسى. فمن كمال النعيم أن لا يوجد في قلب الإنسان غل، فأهل الجنة ينقيهم الله عز وجل من ذلك، فلا يكون فيها غل ولا حسد ولا شحناء. ويؤخذ من هذا أن صاحب الغل، الإنسان الذي يحمل الغل في قلبه على الناس، أن هذا الإنسان يعذب بهذا الغل، صلى الله عليه وسلم، هو عذاب في الدنيا قبل الآخرة، مع أن الذي يحمل عليه هذا الغل لربما يكون ساهيا لاهيا، لا يضره هذا الغل شيئا، بل قد لا يشعر به أصلا، وإنما الذي يتعذب بالغل ويجد ألمه وحسراته هو صاحب الغل الذي يحمله في قلبه، فهو يتنقل معه حيث ذهب، ويكدر عليه عيشه ويشوش عليه فكره، نسأل الله العافية، ولا يجد لذة للعبادة. القلب إذا شغل بهذا الغل فرقه وبدده فأظلم القلب، نعم، ولربما يعني ساءت تصرفاته وأعماله بسبب ذلك. والموفق من وفقه الله عز وجل، نعم، حتى ينزع. وين أثر أبي أمامة قصدك؟ الأثر السابق تقصد؟ الأثر السابق عن أبي أمامة ينزع منه مثل السبع. إذن هو يقصد رواية أخرى في الأثر. لا لا لا لا لا لا, لا. رواية أخرى. ها؟ هذه رواية أخرى. هنا قال روى القاسم عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن. هذا صريح وليست، لكن هذه رواية ثانية أن يدخل لا يدخل الجنة حتى ينزع، هذه اللي توافق. فالتعليق على هذه هكذا، إيه هكذا يكون الكلام مستقيما. فالحذف رواية سنيد بهذا الاعتبار يكون خللا في الاختصار، فهذا لابد من الإشارة إليه. الذي يوافق ما في الصحيح ورواية سنيد بن داود المصيصي هذه، وليست الرواية هنا رواية القاسم التي ذكرها ابن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة. طيب تفضل. وقوله لا يمسهم فيها نصب يعني المشقة والأذى، كما جاء في الصحيحين أن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقوله وما هم منها بمخرجين، كما جاء في الحديث يقال يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. وقال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أي أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم. وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة، وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف. نعم، على كل حال هذه المواضع المذكورة هنا وفي الحديث، نعم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إذا جمعتها نعم فإن مجموع ذلك يحصل منه كمال النعيم، بخلاف هذه الدنيا ففيها المخاوف وفيها النصب والتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد يدخل إليها باكيا ويخرج منها مبكيا عليه، وفيها أيضا ألوان الشقاء والعناء وما يقع في قلب الإنسان من الغل وأمور كثيرة تنغص عليه لذته وسروره، ثم بعد ذلك الموت يأتي ويأخذه. نعم، الله المستعان. يكفي هذا. عندكم سؤال يقول هل المقصود من قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه أي كل ما يدعو به الإنسان يستجاب له؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، بعض أهل العلم فسر من هذه أنها تبغضية، آتاكم من كل ما سألتموه شيئا. وعلى كل حال هذه الآية لا تدل على أن الإنسان يعطى كل ما سأل أو كل ما طلب أو كل ما أراد، وإنما آتاكم من كل ما سألتموه، الله يمتن على عباده فأعطاهم الله عز وجل ما يحتاجون إليه لإقامة معايشهم وبقائهم في هذه الحياة، امتن عليهم بأنواع النعم من المآكل والمشارب واللباس والأثاث والرياش ونحو ذلك من ألوان النعم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقوله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وذلك المراد به يعني يفهم على ضوء الآيات الأخرى، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيدها بقيدين مع أنه أطلقها في آية هود، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فمن أراد الله إعطاءه بما شاء من العطاء، وليس كل طالب لها يعطى مطلوبه. في قوله تعالى أصلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بعضهم يقول أن أو أن أو بمعنى الواو أي ويزيدون، هذا بعضهم قال هي أو تأتي بمعنى العطف، ويمكن أن تكون بمعنى الواو، تأتي أحيانا بمعنى الواو، وبعضهم يفسر ذلك بالإضراب، وصلناه إلى 100,000 بل يزيدون، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا قيل بأنها أو هنا بمعنى الشك أو يزيدون، فهذا يفسر بما ذكرنا سابقا من أن ذلك خرج بحسب نظر المخاطبين، أو يزيدون بحيث أن الناظر إليهم يقول إن هؤلاء 100,000 أو أكثر، لكن الله لا يخفى عليه شيء، لكن يأتي الخطاب نعم مراعا فيه حال السامع، كما ذكرنا في نظائره قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى إذا فسرت لعل بالترجي، فالله لا يترجى. نعم أي نعم، كل رنة مثل صوت المعازف ومثل صوت النائحة، كل رنة منكر، كل صوت منكر. نعم كيف هو هذا؟ بعضهم فسر هذا بالقسم، من الباء حرف قسم، بما أغويتني أي بإغوائك لي، أقسم بإغوائك لي، ولكن الأحسن من هذا والله أعلم أن يفسر تفسر الباء هنا أنها للسببية، أي بسبب إغوائك لي لأغوينهم أجمعين. والذين فسروه بالقسم نظروا إلى اللام، قالوا هذه تدل على القسم، ولكن هذه اللام اللام الداخلة على جواب القسم لا يلزم منها أن يفسر الباء أنها حرف قسم، وإنما مثل هذا القسم الذي لا يكون من قبيل الصريح يكون حذف فيه فعل القسم مع حرف القسم مع المقسم به، وإنما دل على القسم دليل آخر وهو اللام مثلا، فبما أغويتني يعني بسبب إغوائك لي والله لأغوينهم أجمعين. وهنا قال يحتمل في مثل هذه الأشياء يكتب عليها ملاحظة في المختصر. نعم في شيء آخر. نعم لا هنا يريد أن يفرق بين الضلالة والغواية، فيقول الغواية ما كان عن قصد وعلم، والضلال ما كان من غير علم. والله عز وجل يقول عن آدم صلى الله عليه وسلم بأنه عصى ربه قال فغوى فغوى، فالذي يعصي الله عز وجل لا شك أنه يكون بذلك غاويا إذا كان يعلم، بخلاف من وقع في ذلك جهلا منه فهو بحسب حاله قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور، يعني من وقع بسبب الجهل، أما من وقع عن قصد وإرادة وعلم فإنه يكون غاويا بهذا بحسب معصيته. اللهم صل على محمد.